بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. إسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، نقرأ سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله إعلام بأنه تعالى حقيق بالحمد والثناء، مستوجب لهما لخلقه السماوات والأرض على ما هما عليه من بديع الصنع والإحكام، وخلقه الظلمات والنور أو ظلمات الليل ونور النهار، منفعة للعباد وآيات للمتفكرين، ودلائل على وحدانيته وقدرته وتدبيره. وجعل أي أحدث وخلق، ثم الذين كفروا مع قيام هذه الدلائل الظاهرة يسوون بربهم غيره مما لا يقدر على شيء من ذلك، فيكفرون به أو يجحدون نعمته. فأي شيء أعجب من ذلك وأبعد عن الحق من العدل بمعنى التسوية. وقوله بربهم متعلق بقوله يعدلون، أو ثم الذين كفروا بربهم يميلون عنه وينصرفون إلى غيره من خلقه، فيعبدون ما لا يستحق العبادة من العدول. وقوله بربهم متعلق بقوله كفروا، وثم على المعنيين لاستبعاد وقوع ذلك منهم. وقوله تعالى هو الذي خلقكم، ابتدأ خلقكم من المادة الطينية بخلق أصلكم منها، ثم قدر حدا معينا من الزمان للموت، وأجل آخر مستأثر بعلمه تعالى لا يعلم وقت حلوله سواه تعالى، وهو وقت البعث للحساب والجزاء. وقيل الأجل الأول ما بين الخلق والموت، والثاني ما بين الموت والبعث، وهو البرزخ. وقوله تعالى ثم أنتم تمترون، أي ثم أنتم تشكون في البعث أو تجادلون فيه أو تجحدونه مع قيام والثاني ما بين الدلائل. الموت والبعث وهو البرزخ، نعم قضى سيدي. أجل كتب وقدر زمانا معينا للموت، أجل مسمى عنده، زمن معين للبعث مستأثر بعلمه. نعم ثم أنتم تمترون. نعم أحسن الله إليكم. ثم أنتم تمترون، أي ثم أنتم تشكون في البعث أو تجادلون فيه أو تجحدونه مع قيام الدلائل المشاهدة على القدرة عليه. فإن من قدر على إحياء ما لم يشم رائحة الحياة قط قادر على إحياء ما قارنها مدة من نعم نعم قادر على إحياء ما قارنها مدة من المرية، وهي الشك والتردد في الأمر. وأصلها من مرى الناقة يمريها إذا مسح ضرعها للدر، واستعملت في الشك لأنه سبب لاستخراج العلم الذي هو كاللبن الخالص من بين فرث ودم، أو من المراء بمعنى المجادلة، أو من مرى حقه إذا جحده، وثم للاستبعاد. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو الإله أو المعبود أو المدبر فيهما. فقوله في السماوات متعلق بلفظ الجلالة باعتبار المعنى الوصفي الذي تضمنه. يعلم سركم وجهركم، أي أعمال قلوبكم وأعمال جوارحكم، ويعلم ما تكسبون، أي ما تستحقونه عليها من ثواب أو عقاب، أو يعلم ما تسرونه وما تجهرون به من أقوالكم وأعمالكم، وما تفعلونه لجلب نفع أو دفع ضر من أعمالكم التي تكتسبونها بقلوبكم وجوارحكم سرا وعلنا. وقوله تعالى وما تأتيهم من آية، أي وما ننزل إليهم آية من آيات القرآن ناطقة ببدائع صنعه، منبئة بجريان أحكام ألوهيته على سائر خلقه، وإحاطة علمه بجميع أحوالهم وبأنباء اليوم الآخر، إلا أعرضوا عنها ولم يعتنوا بها أو كذبوا بها، كما ينبئ عنه قوله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، أي بالقرآن. والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، إذ التكذيب مرتب على الإعراض بمعنى عدم القبول والاعتناء به. وقد توعدهم الله على سوء صنيعهم بقوله فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي كما أتى من قبلهم من المكذبين لرسلهم. ألم يروا، أي ألم يبصروا أو ألم يعرفوا كم أهلكنا من قبلهم من قرن من أمة فعلت مثل ما فعلوا، والقرن مدة معينة من الزمان، وهو حقيقة في ذلك وفي أهله على ما اختاره بعض المحققين. والمراد هنا أهله، ولا حاجة إلى تقدير مضاف، وقيل هو حقيقة في الأول، واستعماله في الأهل مجاز بالحذف، وأصله من الاقتران بمعنى الاجتماع. وقوله تعالى: مكناهم في الأرض، أي أعطيناهم في أرضهم من القوة والبسطة في الأجسام والأموال ما لم نعط أهل مكة، يقال مكنته ومكنت له، مثل نصحته ونصحت له من التمكين، وهو إعطاء المكنة بفتح الميم وكسر الكاف، أي القوة والشدة، مدرارا غزيرا متتابعا في أوقات الحاجة، رحمة السماء من المطر، نعم سيدنا. بعد كلمة القوة والشدة السماء المطر. مش عندي دي، عندي مدرارا غزيرا متتابع. قبلها مباشرة، السماء المطر مدرارا غزيرا متتابعا. نعم أحسن نعم الله إليك. عندي. مدرارا غزيرا متتابعا في أوقات الحاجة، رحمة منا وإنعاما، فعاشوا في خصب وسعة، يقال درت السماء بالمطر، تدر وتدر درا ودرورا، فهي مدرارا، صبته فهي صبا، وأصله مدرار. فهي مدرار، نعم، صبته صبا، وأصله من الدر، أي سيلان اللبن وكثرته، ثم استعير للمطر الغزير. وقوله تعالى: فأهلكناهم بذنوبهم، أي ومع ذلك التمكين وهذه القوة أهلكناهم بسبب كفرهم، أفلا يعتبر أهل مكة بذلك فلا يستمروا في كفرهم وعنادهم. وقوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، القرطاس بتثليث القاف، والكسر أشهر ما يكتب فيه، أي ولو نزلنا عليك مكتوبا من عندنا في قرطاس كما اقترحوا فرأوه ولمسوه بأيديهم لقالوا: ما هذا إلا سحر بين ظاهر، إمعانا منهم في الجحود والعناد. وقوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، أي هل لا أنزل على محمد ملك نشاهده معه ويخبرنا أنه رسول من عند ربه فيكون معه نذيرا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، جواب عن اقتراحهم، أي لو أنزلنا عليه ملكا في صورته الحقيقية وشاهدوه بأعينهم لزهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون، ثم لا ينظرون، أي لا يمهلون طرفة عين بعد إنزاله ومشاهدتهم له من النظر، يقال نظرته وأنظرته، أي أخرته. وقوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي ولو جعلنا النذير الذي اقترحوا إنزاله معه ملكا لمثلناه رجلا، لعدم استطاعتهم معاينة الملك على صورته الأصلية، وهذا على فرض عدم الهلاك برؤيته، وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولخلطنا عليهم بتمثيله رجلا ما يخلطون على أنفسهم بأن يقولوا له: إنما أنت بشر مثلنا ولست بملك، من اللبس وهو الخلط، وأصله الستر بالثوب، ومنه اللباس، ويستعمل في المعاني فيقال: لبس الحق بالباطل يلبسه، ستره به، ولبست عليه الأمر خلطته عليه، وجعلته مشتبها حتى لا يعرف جهته. نعم. ولبست عليه الأمر خلطته عليه وجعلته مشتبها حتى لا يعرف جهته، أو حتى لا يعرف جهته. حتى لا يعرف جهته. نعم أحسن الله إليكم، حتى لا يعرف جهته. وقوله تعالى: فحاق، أي أحاط بالذين سخروا من الرسل العذاب الذي كانوا يستهزئون به حين يخوفهم الرسل إياه، يقال حاق به الأمر يحيق حيقا وحيوقا، أحاط به كأحاق، والحيق ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله، والسخرية الاستهزاء والتهكم. وقوله تعالى: وعلى عاقبة الشيخ المنكر. رحمه الله تذكر، لا أحال في هذا الموضع إلى أول سورة البقرة، ولا تلبسوا الحق بالباطل. نعم. نعم أحسن الله إليك. وقوله عاقبة المكذبين أي آخرتهم ونهايتهم مصدر كالعافية، وهي منتهى الشيء، وهي منتهى الشيء وما يصير إليه. كتب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه رحمة عباده تفضلا منه وإحسانا، فلا يعجل عليهم بالعقوبة حين يستوجبونها بما يعملون. ليجمعنكم، أي والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة للجزاء، فلا يغرنكم هذا الإمهال. وقوله تعالى وله ما سكن، أي ولله وحده جميع ما ثبت واستقر. أنفسهم أهلكوها وغبنوها بالكفر. نعم سيدنا. بعد فلا يغرنكم هذا الإمهال، خسروا أنفسهم أهلكوها وغبنوها بالكفر. نعم صلى الله عليه. وقوله تعالى وله ما سكن، أي ولله وحده جميع ما ثبت واستقر فيهما من السكنى، فيتناول الساكن والمتحرك. وقال ابن جرير كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن الليل والنهار، والمراد أنه تعالى هو رب جميع ما وجد في الأرض. وكلام ابن جرير كل ما طلعت عليه الشمس وغربت. نعم. فأخذ نعم. الشيخ منه فهو من ساكن الليل والنهار. نعم. نعم. نعم. عندي في فصلة بعد كل ما طلعت عليه الشمس وغربت. هي كذلك نعم. نعم. يعني كلام ابن جرير كل ما طلعت عليه الشمس وغربت. الشيخ بقى أخذ منها فهو من ساكن الليل والنهار، أو من ساكن الليل والنهار، هل هذا معناها؟ وله ما سكن. والمراد أنه تعالى هو رب جميع ما وجد في الأرض برا وبحرا. نعم نعم صلى الله عليكم. وقوله تعالى أغير الله أتخذ وليا ناصرا ومعينا أستنصره وأستعين به على النوائب، فضلا عن أن أتخذه معبودا، من الولاية بمعنى النصرة، فاطر السماوات والأرض، مبدعها على غير مثال يحتذى من الفطر. نعم مبدعهما على غير مثال يحتذى من الفطر، وهو الإبداع والإيجاد من غير سبق مثال. وأصله الشق وفصل شيء عن شيء، ومنه فطر ناب البعير أي طلع، واستعمل فيما ذكر لاقتضائه التركيب الذي سبيله الشق والتأليف، أو لما فيه من الإخراج من العدم إلى الوجود. وقوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق، والمراد أن له تعالى الغنى المطلق، وأن الخلق جميعا محتاجون إليه وجودا وبقاء. وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده أي الغالب كذلك عباده. بعدها من أسلم خضع لله بالعبودية وانقاد له، وأن الخلق جميعا محتاجون إليه وجودا وبقاء. من أسلم خضع له بالعبودية وانقاد له. نعم صلى الله عليه. وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده أي الغالب لعباده المقتدر عليهم، الذي لا يعجزه شيء أراده، ولا يستطيع أحد من خلقه رد تدبيره والخروج من تحت قهره وتقديره. قال الطبري القاهر المتعبد لخلقه العالي عليهم، وإنما قال خلقه. نعم نعم صلى الله عليه. قال الطبري القاهر المتعبد خلقه العالي عليهم، وإنما قال فوق عباده لأنه تعالى وصف نفسه بقهره إياهم. ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه، والمعنى والله الغالب عباده المذلل لهم العالي عليهم بتذليله إياهم، فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه. راجع المسألة الرابعة من المقدمة في مذهب السلف والخلف في آيات الصفات. في هذا الموضع والموضع الذي قبله نقل الشيخ عن الطبري رحمه الله تعالى، وهنا نقل نقلا مطولا وهو يسوق لفظ الطبري. أظن لم يسبق قبل هذا أن الشيخ كان ينقل وينقل نقلا طويلا. نعم نعم أحسن الله إليك. نعم وقوله تعالى أي شيء أكبر شهادة؟ سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا يشهد له بالنبوة فنزلت الآية، أي أي شيء أعظم شهادة؟ فإن أجابوا وإلا فقل الله شهيد بيني وبينكم يشهد لي بالحق وعليكم بباطلكم بما أنزله من القرآن وهو أكبر معجزة وأصدق دليل. وقوله تعالى ومن بلغ أي وأنذر من بلغه القرآن أي وأنذر نعم أي وأنذر من بلغه القرآن ممن سيوجد إلى يوم القيامة من سائر الأمم. وفي هذا دلالة على عموم الرسالة وأن أحكام القرآن تعم الثقلين إلى يوم الدين. وفي الحديث من بلغه القرآن فكأنما شافهته. وقوله تعالى لم تكن فتنتهم، الفتنة من الفتن وهو إدخال الذهب النار لتعلم جودته من رداءته، ثم استعمل في معان كالمعذرة والاختبار والكفر والإثم والضلال والبلية والمصيبة، أي لم تكن معذرتهم عن كفرهم أو عاقبة كفرهم إلا التبري من الشرك والشركاء في ذلك اليوم، فقد كذبوا في الآخرة كما اعتادوا الكذب في الدنيا. وقوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية تمنعهم أن يفقهوا ما يسمعونه من القرآن، جمع كنان يقال كن الشيء يكنه ستره وأكننته أخفيته واستكنا استترا. وقوله تعالى في آذانهم وقر نعم في آذانهم وقرا أي وجعلنا في آذانهم صمما وثقلا يمنعهم من استماع القرآن على وجه القبول، يقال وقرت أذنه من باب تعب ووعد صمت وثقل سمعها. والكلام تمثيل لعظم جهلهم بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم وفرط نبو قلوبهم وأسماعهم عن فهم القرآن والانتفاع به. وقد خلق الله فيهم داعية الكفر وعلم أنهم لا يؤمنون فيستحيل إيمانهم مع ذلك مهما رأوا من الآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقوله تعالى أساطير الأولين أكاذيبهم أو أقاصيصهم أو ترهاتهم المسطورة التي لا أصل لها، جمع أسطورة كأحدوثة وأحاديث، وقيل جمع لا واحد له كأبابيل. وقوله تعالى وينأون عنه يتباعدون بأنفسهم عن القرآن أو عن الرسول فلا يؤمنون به إظهارا لغاية نفورهم منه، يقال نأى ينأى نأيا أي بعد ونأيته ونأيت عنه وأنأيته عنه. وقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار حبسوا عليها يوم القيامة، يقال وقفه وقفا حبسه، وجواب الشرط لرأيت هولا عظيما. وقوله تعالى بل بدا لهم أي بل ظهر لهم في وقوفهم هذا ما كانوا ينكرونه ولا يؤمنون به وهو نار الآخرة، فالمراد مما النار ومن الإخفاء الستر بمعنى الإنكار والجحود، ومع ذلك لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر والتكذيب لسوء استعدادهم وإنهم لكاذبون لا يوفون بما وعدوا به. وقوله تعالى وقفوا على ربهم حبسوا على حكم ربهم للحساب والجزاء، وجواب الشرط لرأيت أمرا عظيما، قالوا بلى أي إنه لحق، وبلى حرف جواب لاستفهام دخل على نفي فتفيد إبطاله سبق. وقوله تعالى بغتة أي فجأة، والمراد إنهم لكاذبون هي من القرآن، لا أدري لماذا كتبها يعني بهذه الطريقة. لا أو أنه لا يلتزم هذا. نعم لا أوردها على التفسير يعني سيدي. خلطها يعني كلام الذي بعده. نعم قال بغتة فجأة، والمراد بالساعة يوم القيامة، والبغت والبغتة مفاجأة الشيء بسرعة من غير اعتداد به ولا إلقاء بال إليه. وقوله تعالى يا حسرتنا الحسرة شدة الندم على ما فات سبق. وقوله تعالى يحملون أوزارهم آثامهم وخطاياهم، جمع وزر وأصله الحمل الثقيل، وأطلق على الذنب لثقله، والمراد بيان شدة ما يلاقونه من العذاب بسبب ذنوبهم. وقوله لو تعالى نقرأ من عند يقف على ربهم. نعم، وقوله تعالى وقفوا على ربهم، حبسوا على حكم ربهم للحساب والجزاء. وجواب الشرط لرأيت أمرا عظيما، قالوا بلى، أي إنه لحق. وبلى حرف جواب لاستفهام دخل على نفي فتفيد إبطاله، سبق. وقوله بغتة أي فجأة، والمراد بالساعة يوم القيامة. والبغت والبغتة مفاجأة الشيء بسرعة من غير اعتداد به ولا إلقاء بال إليه. وقوله يا حسرتنا، الحسرة شدة الندم على ما فات، سبق. يحملون أوزارهم، آثامهم وخطاياهم، جمع وزر، وأصله الحمل الثقيل، وأطلق على الذنب لثقله، والمراد بيان لشدة أو بيان شدة ما يلاقونه من العذاب بسبب ذنوبهم. وقوله تعالى لعبوا ولهو، اللعب واللهو كلاهما الاشتغال بما لا يعني العاقل ولا يهمه من هوى وطرب، من هوى وطرب، حراما كان أو حلالا، غير أن اللعب ما قصد به تعجيل المسرة والاسترواح به، واللهو ما شغل من هوى وطرب وإن لم يقصد به ذلك. أظن وقع عندك برضو سقط في قوله فرطنا فيها، قصرنا وضيعنا في الحياة الدنيا، صحيح؟ نعم. يا حسرتنا، الحسرة شدة الندم على ما فات، سبق. فرطنا فيها، قصرنا وضيعنا في الحياة الدنيا. يحملون أوزارهم، آثامهم وخطاياهم. نعم، أحسن الله إليك. نعم، مش موجود عندي دسم. نعم. قال لعب ولهو، اللعب واللهو كلاهما الاشتغال بما لا يعني العاقل ولا يهمه من هوى وطرب، حراما كان أو حلالا، غير أن اللعب ما قصد به تعجيل المسرة والاسترواح لا يعني العاقل ولا يهمه ولا يهو. نعم نعم من أهم ولا يهمه. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، غير أن اللعب ما قصد به تعجيل المسرة والاسترواح به، واللهو ما شغل من هوى وطرب وإن لم يقصد به ذلك، أي وما طلاب لذات الحياة الدنيا ومسراتها ونعمائها المتنافسون فيها إلا في لعب، في لعب ولهو، لأنهما عما قليل تزول وتضمحل وتضمحل، كما يزول لعب اللاعب ولهو اللاهي ولا يبقى له أثر، فلا يغتر به العاقل. وقوله فإنهم لا يكذبونك، أي في الحقيقة، وإنما يكذبون آيات الله وأنك رسول الله، فلا تحزن مما يقوله هؤلاء الظالمون الجاحدون. وقوله تعالى وإن كان كبر عليك، أي وإن كان قد عظم وشق، لكلمات الله آيات وعده بنصر رسله. نعم، أحسن الله إليكم. بكلمات الله آيات وعده بنصر رسله. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وإن كان كبر عليك، أي وإن كان قد عظم وشق على نفسك تكذيبهم وكفرهم وعدم إجابتهم إلى ما اقترحوا، وأخذ منك الحزن على ذلك مأخذة، وأحببت أن تجيبهم إلى ما اقترحوا، فإن كنت تقدر على أن تتخذ سربا في أعماق الأرض أو مصعدا تصعد به إلى السماء لتأتيهم بآية مما اقترحوا عليك فافعل، وإذا كنت لا تقدر على ذلك فاصبر على شدائدهم وعلى تكذيبهم ومعارضتهم الآيات التي نصبها الله تعالى للناظرين المتأملين. ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم، ولكن لم يرد ذلك لعلمه بسوء اختيارهم، فلا تكونن من الجاهلين. نفقا في الأرض، هذه أيضا ساقط، نفقا في الأرض سربا فيها ينفذ إلى ما تحتها. نعم، صلى الله عليه. أو ينفذ إلى ما تحتها، فلا تكونن من الجاهلين. فلا تكونن من الجاهلين بدقائق شؤونه تعالى التي منها عدم تعلق مشيئته بإيمانهم لفساد استعدادهم. والموتى أي الكفار الذين لا يسمعون ولا يستجيبون، يبعثهم الله يوم القيامة من قبورهم ثم إليه يرجعون لا إلى غيره، فيجازيهم على جحودهم وإصرارهم على الكفر. إلا أمم أمثالكم، طوائف مختلفة أمثالكم في الخلق والموت والحاجة إلينا في الرزق والتدبير في جميع أمورها والدلالة على كمال القدرة وبديع الصنعة في تسخيرها وتصريفها بقدرتنا، فكيف تظنون عدم قدرتنا على إنزال ما اقترحتم من الآيات؟ إن ذلك جهل منكم عظيم. وما ننزل الآيات وما نترك إنزالها على حسب ما تقتضيه الحكمة إلا والمصلحة. على حسب، وما ننزل الآيات وما نترك إنزالها إلا على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة والمشيئة المبنية عليهما. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تركنا في القرآن شيئا مما يحتاج إليه الناس في أمر الدين والدنيا، إما مفصلا وإما مجملا، أو شيئا يحتاجون إليه المكلفون من أصول الدين وأحكامه وحكمه وضروب الهدى التي جاء بها الرسل. وقيل الكتاب اللوح المحفوظ من التفريط وهو التقصير، يقال فرط في الأمر تفريطا من التفريط وهو التقصير. لا. وقيل الكتاب اللوح المحفوظ وفرطنا من التفريط وهو التقصير. وفرطنا من التفريط وهو التقصير، يقال فرط في الأمر تفريطا، قصر فيه وضيعه وقدم العجز فيه. والجملة معترضة لتقرير مضمون ما قبلها، وقوله تعالى من يشاء الله يضلله، من يريد سبحانه في الظلمات الجهل والعناد والفكر، من يشاء الله يضلله، من يرد سبحانه خلق الضلال فيه يخلقه فيه حسب اختياره الناشئ عن استعداده. كل هذا موجود؟ كلمة في الظلمات عندك؟ لا مش موجودة. يبقى سقط عندك في الظلمات، ظلمات الجهل والعناد والفكر. نعم. لكن ظلمات الجهل والعناد، ما معنى الفكر؟ الجهل والعناد ولا والكفر؟ لا ممكن تكون هكذا لكن ظلمات الجهل، ظلمات العناد، ظلمات الكفر. نعم، لأن لو الفكر، الفكر طب ما هو بمعنى الجهل برضو. نعم نعم صلى الله عليه. نعم. وقوله تعالى من يشاء الله يضلله، من يرد سبحانه خلق الضلال فيه يخلقه فيه حسب اختياره الناشئ عن استعداده، بحيث لو خلي ونفسه لاختاره. وقوله تعالى أرأيتكم، أي أخبروني عن حالتكم العجيبة، والهمزة للاستفهام، ورأى بمعنى علم، وتتعدى إلى مفعولين، والتاء ضمير الفاعل، وما بعده حرف خطاب يدل على اختلاف المخاطب، أتي به للتأكيد، والمفعول الأول محذوف تقديره أغير الله تدعونه لكشفه. والمعنى أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم أو هل تكشف عنكم ضركم، أي أخبروني عن ذلك إن كنتم صادقين في أن أصنامكم آلهة وأن عبادتكم لها نافعة. وفي استعمال أرأيت بمعنى أخبروني تجوز، نعم تجوز استعمال أرأيت بمعنى أخبرني، نعم. وفي استعمال أرأيت بمعنى أخبرني تجوز إطلاق الرؤية وإرادة الأخبار، لأن الرؤية سبب له، وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب في كل منهما. بمعنى أخبرني تجوز، نعم. بيّن بقى التجوز، فقال إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار، صحيح؟ نعم سيدنا صلى الله الهمزة تحت نعم. الإخبار، لأن الرؤية سبب له. نعم نعم. سيدنا في نسخة في وكذلك نسخة كلمة وجعلوا لاستفهام، يعني كلمة إطلاق وجعلوا مثلا ممكن. نعم قل يا شيخ. شوف سيف، في نسخة مطبوعة نعم في نسخة مطبوعة ظلمات الجهل والعناد والكفر. والكفر. نعم تمام، هذه نعم نسخة إيه؟ الأزهر. دار المحدثين. نعم. النسخة اللي كان بيقرأ منها الشيخ مصطفى الأول نسخة إيه؟ بيروت تقريبا. دي PDF لا ورقية. نسخة احنا ورقية. دلوقتي نعم انا دلوقتي فتحت PDF اقرا منها إيه؟ لان نعم هي نعم الصف. لكن التي كانت من أول المجلس دي نسخة ورقية، مجلدين، مجلد واحد كبير. مجلد واحد كبير. نعم الناشر اسمه ايه؟ دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع دمشق. النمير. نعم نعم لكن يظهر ان فيها نقص كثير، نعم والله أعلم. ونقصها عادة يكون في آخر الآية أو في أول الآية، لا يكون في الوسط. نعم فلا أدري هل هذه إضافات أضافها الشيخ رحمه الله على طبعة من الطبعات السابقة، أو عفوا أضافها في الطبعات اللاحقة، فأحتاج للنظر يعني. نعم. الله عليك. نعم قال وفي استعمال أرأيت بمعنى أخبرني تجوز إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار لأن الرؤية سبب له، وجعلوا الاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب في كل منهما، وقوله تعالى فأخذناهم أي فكذبوا رسلهم فانتقمنا منهم بالبأساء وهي الفقر والضيق في المعيشة، والضراء وهي الأسقام والعلل العارضة للأجسام لعلهم يتضرعون يتذللون لله تعالى ويتوبون من كفرهم، من الضراعة وهي الذلة والهيئة المنبئة عن الانقياد والطاعة، يقال ضرع الرجل يضرع ضراعة خضع وذل فهو ضارع وضرع، وقوله جاءهم بأسنا أتاهم عذابنا فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي من النعم الكثيرة بدل البأساء والضراء إلزاما للحجة واستدراجا لهم. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا وهو مقيم على معاصيه فإنما هو استدراج، مبلسون أي آيسون من النجاة والرحمة من الإبلاس، وهو اليأس والقنوط يقال أبلس من رحمة الله أي يأس، أو مكتئبون متحسرون، وقوله فقطع دابر القوم أي آخرهم الذي يدبرهم، والدابر التابع من خلف يقال دبر القوم يدبرهم دبورا إذا كان آخرهم في المجيء، والمراد أنهم استؤصلوا بالعذاب استئصالا، وقوله أرأيتم أخبروهم نصرف الآيات أرأيتم أخبروهم أو أخبروني نعم نعم شيخ سيف النسخة الأخرى أخذ الله سمعكم. نعم نفس الشيء سيدنا. هي الآية الثانية سيدنا، أولا أرأيتكم وبعدها أرأيتم وبعدها أرأيتكم. نعم نعم صلى الله عليه. يعني ما فرق قل أرأيتكم من قل أرأيتم؟ وستأتي أيضا قل أرأيتكم مرة أخرى. لا حتى فسر الأولى أخبروني، وفسر الثانية أخبروهم، أخبروا من؟ طيب نعم. وقوله أرأيتم أخبروهم نصرف الآيات نكررها على أنحاء مختلفة، ثم هم يصدفون يعرضون عن الآيات مكذبين، يقال صدف عن الشيء يصدف صدفا وصدوفا إذا أعرض عنه، وأصدفه عن كذا أما نعم هي وصدوفا صح الفتحة هو هنا خطأ. صدوفا، نعم صدف صدفا، يصدف صدفا وصدوفا. نعم نعم صح. عندي ضبطها بالفتح سيدنا، وصدوفا. الفتح اي نعم أنت سيدنا، معك نفس النسخة اللي بنقرأ منها ولا نسخة تانية؟ دار المحدثين، وصدوفا. كذلك نعم قدام النسختين بالفتح أيضا. صدف صدوفا، صدف صدوفا صدوفا على فعول. طيب تمام. نعم وأصدفه عن كذا أماله عنه وصرفه، وأصله صدفه صدفة الجبل أي جانبه ومنقطعه أو منقطعه. ومنقطعه. نعم وأصله صدفة الجبل أي جانبه ومنقطعه. وقوله بغتة أو جهرا مفاجأة أو ظاهرا عيانا. وقوله قل لا أقول لكم، اقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء تعجيزا وتعنتا فنزلت الآية، أي قل لهم لا أدعي أن عندي مقدورات الله فأتصرف فيها كيف أشاء، ولا أني أعلم الغيب فأخبركم بما سيكون، ولا أني ملك حتى لا آكل ولا أشرب ولا أتزوج، وما أنا إلا عبد لله يتبع ما أوحاه الله إليه، فكيف تقترحون علي ما لا شأن لي به. والخزائن جمع خزانة، وهي ما يخزن فيه الشيء النفيس، وخزن الشيء إحرازه حيث لا تناله الأيدي. خزائن الله مرزوقاته أو مقدراته. وقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون، خوف بالقرآن الذي أوحي إليك القوم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم غير منصورين ولا مشفوعا لهم، والمراد بهم عصاة المؤمنين. وقيل المقرون بالبعث، سواء كانوا جازمين بأصله أو مترددين في شفاعة الأنبياء أو في شفاعة الأصنام، وهو أمر من الله لرسوله بتذكيرهم وإنذارهم وتنديد بالمشركين الذين لا ينفع فيهم الوعظ والتذكير. وقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم، ولا تبعد عنك ضعفاء المؤمنين الذين سارعوا إلى الإيمان بك واستداموا على عبادة ربهم يبتغون به وجهه الكريم مثل سلمان، يبتغون بها وجهه الكريم مثل سلمان وبلال وصهيب وعمار وخباب، أملا في إسلام رؤساء المشركين وسادتهم الذين استنكفوا منهم وقالوا لو طردت هؤلاء السقاط لجالسناك، بل اجعلهم جلساءك وأخصائك فهم عند الله أفضل وأزكى، كما قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولم يقع منه صلى الله عليه وسلم طرد لهم، وإنما هم بإبعادهم وقت حضور هؤلاء السادة لمصلحة أخرى، وهي التلطف لهم أملا في إسلامهم. والغداة لغة كالبكرة ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، والعشي آخر النهار أو من الزوال إلى الغروب، والمراد بهما هنا جميع الأوقات، ما عليك من حسابهم من شيء. لما قال المشركون في حق هؤلاء الضعفاء إنهم ما قبلوا دينك ولازموك إلا لحاجتهم إلى المأكول والملبوس، قال تعالى إن كان الأمر كما زعموا فما يلزمك إلا اعتبار الظاهر، وحسابهم على الباطن لا يتعدى إليك، كما أن حسابك لا يتعدى إليهم، وهو كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقوله فتطردهم جواب لقوله ما عليك من حسابهم من شيء، وقوله فتكون من الظالمين جواب لقوله ولا تطردي أي فتكون من الذين يضعون الشيء في غير موضعه. فتنا بعضهم ببعض جعلنا بعضهم فتنة لبعض، أي ابتلاء تظهر به حقائق أنفسهم غير مشوبة بالشوائب التي تلتبس بها عادة، فابتلينا الفقراء بالأغنياء والأغنياء بالفقراء وكل فريق بضده. وقوله تعالى من عمل منكم سوءا بجهالة، أي وهو جاهل بمقدار ما يستحق عليه من العقاب وما يفوته من الثواب، أو لإيثاره اللذة العاجلة على الآجلة، ما عندي ما تستعجلون به، أي ليس في مقدرتي إنزال العذاب الذي استعجلتموه بقولكم، فأمطر علينا حجارة من السماء، وما الحكم في ذلك إلا لله وحده، يتبع الحق والحكمة فيما يقدره ويحكم به، وهو خير من يفصل بين الحق والباطل. والاستعجال المطالبة بالشيء قبل وقته، يقص الحق من قص الأثر تتبعه، خير الفاصلين بين الحق والباطل بحكمه العدل. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، جمع مفتح كمنبر، وهو آلة الفتح، وتسمى المفتاح، أو جمع مفتح كمسجد، وهو الخزانة التي تحفظ بها الأشياء. والغيب ما استأثر الله بعلمه، أي وعنده المفاتيح التي يفتح بها الغيب، وهو مجاز عن علمه تعالى جمع المعلومات، ما غاب عنا وما لم يغب، لأن المفاتيح هي التي يتوصل. نعم سيدنا. وهو مجاز عن علمه تعالى جمع المعلومات. نعم. هكذا عندك شخصية جمع أو جميع؟ في النسخة الثانية عندي جميع. أظنها هكذا. نعم صلى الله عليه. وتنفي جمع برضه. نعم. قال وهو مجاز عن علمه تعالى جميع المعلومات، ما غاب عنا وما لم يغب، لأن المفاتيح هي التي يتوصل بها إلى ما في الخزائن المستوثق منها بالإغلاق. فمن علم كيف يفتح بها أو كيف يفتح بها ويتوصل إلى ما فيها فهو عالم. فمن علم كيف يفتح بها ويتوصل إلى ما فيها فهو عالم، أو عنده خزائن الغيب، والمراد بها القدرة الكاملة على كل الممكنات، كما في قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إلا في كتاب مبين، إلا في علمه تعالى المحيط بجميع الأشياء إحاطة الكتاب بما فيه، أو إلا في اللوح المحفوظ الذي خط فيه بقلم القدرة أزلا ما كان وما سيكون، وهو بدل من إلا يعلمها، بدل كل على المعنى الأول واشتمال على الثاني. بدل كل على المعنى الأول، بدل كل واشتمال، بدل اشتمال. نعم. نعم أحسن الله عليك. نعم. وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، يقبض أرواحكم إذا نمتم ليلا، وأصل التوفي أخذ الشيء وافيا، ويقال توفيت الشيء واستوفيته بمعنى، وهو كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقوله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم فيه بجوارحكم من الخير والشر. والاجتراح الاكتساب، يقال جرح من باب نفع، واجترح أي اكتسب بيده أو رجله أو فمه. وتخصيص التوفي بالليل والجرح بالنهار باعتبار الغالب، وإلا فقد يعكس الأمر. وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده سبق. وقوله تعالى ويرسل عليكم حفظة، ملائكة يكتبون أعمالكم ويحفظونها لتعرض على رؤوس الأشهاد يوم الحساب، وهم الكرام الكاتبون وذلك من جملة القهر لعباده، لا يفرطون، لا يتوانون أو لا يقصرون. وقوله تعالى تضرعا وخفية، معلنين الضراعة والذلة ومسرين في أنفسكم بها. وقوله تعالى أو يلبسكم شيعا، يخلطكم فرقا مختلفة الأهواء، كل فرقة تتبع إماما تختصمون وتشتبكون في ملاحم القتال. وقوله تعالى وشيعا جمع شيعة، نعم، وشيعا جمع شيعة، وهم الأتباع والأنصار، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة. ويزيق بعضكم بأس بعض، يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. والبأس الشدة، وهذا ما ابتلي به الناس في سائر العصور. نعم. وقوله تعالى نصرف الآيات، نكررها بأساليب مختلفة، بوكيل، بحفيظ، وكل إلى أمركم. نعم. بحفيظ إلى إلي. نعم نعم بحفيظ وكل إلي أمركم فأجازيكم. وقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي استهزاء وطعنا فيها، وأصل الخوض العبور في الماء ثم استعير للأخذ في الحديث، فقيل تخاوضوا في الحديث أي أخذوا فيه. وأكثر ما يستعمل الخوض فيما كان على وجه اللعب والعبث. والخطاب لكل من يتأتى مخاطبته أو للرسول والمراد أمته. وقوله تعالى غرتهم أي خدعتهم وأطمعتهم بالباطل. وذكر به أن تبسل نفس، أي وذكر الناس بالقرآن أو بالحساب مخافة أن تسلم نفس إلى الهلاك، أو تحبس أو ترتهن أو تفتضح أو تحرم الثواب بسبب كفرها وذنوبها من البسل بمعنى المنع بالقهر أو التحريم أو الحبس أو الرهن أو الحبس والرهن أو الاستسلام. ومنه أسد باسل لمنعه فريسته من الإفلات، وشراب بسيل أي متروك، وهذا بسيل عليك أي محرم. وقوله وإن تعدل كل عدل، وإن تفتدي تلك النفس بكل فداء لا يقبل منها ما تفتدي به. والعدل الفداء، وهو كقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقوله تعالى أبسلوا بما كسبوا، أسلموا إلى الهلاك، أو بأحد المعاني السابقة للإبسال بسبب أعمالهم القبيحة. حميم ماء بالغ نهاية الحرارة يتجرجر في بطونهم وتتقطع به أمعاؤهم، ونرد على أعقابنا أي نرجع إلى الشرك الذي كنا فيه. يقال لمن رد على حاجته ولم يظفر بها قد رد على عقبيه، مثل رجع القهقرة كالذي استهلك حاجته. نعم. يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بها قد رد على عقبيه، مثل رجع القهقرة كالذي استهوته الشياطين، أي أن رد إلى الشرك ردا مثل الذي ذهبت به المردة فألقته في المهامه والقفار، تائها ضالا عن الجادة لا يدري ما يصنع، له رفقة تدعوه إلى الطريق المستقيم قائلة له إيتنا فلا يجيبهم، والكلام من باب التمثيل. أمرنا لنسلم، أمرنا بأن نسلم ونخلص العبادة. وقوله تعالى ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، أي وقضاؤه المعروف بالحقية كائن، حين يقول سبحانه لشيء من الأشياء كن فيكون ذلك الشيء ويحدث. ويوم خبر مقدر مقدم، نعم، ويوم خبر مقدم، وقوله مبتدأ مؤخر، والحق صفته، في الصور هو قرن ينفخ فيه الملك، نعم، في الصور هو قرن ينفخ فيه الملك، نفخة الصعق والموت ونفخة البعث والنشور، والله أعلم بحقيقته. أي واستقر الملك لله تعالى وحده في ذلك اليوم، فلا ملك لسواه، والأمر يومئذ لله. وقوله هازر لقب، نعم سيدنا تفضل. جزاك الله خير شيخ مصطفى، اللهم امين واياكم سيدنا، صلى الله عليكم. امين احسن الله عليكم. امين اهلا تفضل شيخ سيف. هو هنا سيدنا عذرا يقول نعم. ويوم خبر مقدم، ومش ظرف هي هنا، وله الملك يوم ينفخ في الصور. هذه الآية صحيح؟ لا، ويوم يقول كن فيكون. هو ماذا يقول فيها؟ هو يقول هنا خبر مقدم. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. أي. ويوم يقول كن فيكون. هذه؟ لا. نعم. أي وقضاؤه المعروف بالحقية. قال ويوم خبر مقدم، وقوله مبتدأ مؤخر. نعم. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، يعني قوله الحق يوم يقول كن فيكون، صحيح؟ نعم. نعم. أحسن الله إليك. نعم. والحق صفته، صفة للمبتدأ يعني، وقوله مبتدأ مؤخر والحق صفته يعني الخبر، الخبر جاء ظرف يعني. قوله الحق ها؟ الخبر يعني ظرف. ويوم يقولكم فيكون. نعم نعم صلى الله عليه. فيبقى إيه؟ قوله الحق ويوم يقول كن فيكون. نعم جزاكم الله خيرا. والله أعلم. تفضل شيخ سيف. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الشيخ حسن محمد مخلوق رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال قوله تعالى وكذلك نعم آزر لقب لقب لأبي إبراهيم عليه السلام المسمى تاريخ أو هو اسم آخر له، أتتخذ أصناما آلهة جمع صنم وهو والتمثال والوثن بمعنى، وهو الذي يتخذ من حجر أو خشب أو معدن على صورة إنسان، أو تتخذها آلهة تعبدها من دون الله الذي خلقك ورزقك وهي لا تنفع ولا تضر ولا تستحق الألوهية بل هي مما تصنعون بأيديكم. وقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت، أي كما أريناه الحق في خلاف ما عليه قومه من الشرك نريه ربوبيته تعالى ومالكيته للسماوات والأرض. والملكوت الملك العظيم مصدر زيدت فيه الواو والتاء للمبالغة في الصفة، كالرحموت من الرحمة وهو مختص بملكه تعالى كما ذكره الراغب. قوله تعالى جن عليه الليل ستره الليل وتغشاه بظلمته، وأصل الجن الستر عن الحاسة، يقال جنه الليل وجن عليه يجن جنا وجنونا وأجنه وأجن عليه إجنانا، ومنه الجن والجنة بالكسر والجنة بالضم، وهي ما يتقي به المحارب ضرب قرنه. والجنة بالفتح وهي البستان الذي يستر بأشجاره الأرض. قال هذا ربي، قال هذا على سبيل الفرض وإرخاء العنان، مجاراة مع عباد الأصنام والكواكب ليكر عليه بالإبطال، ويثبت أن الرب لا يجوز عليه التغيير، لا يجوز عليه التغيير، لا يجوز عليه التغيير والانتقال، وكذا يقال فيما بعده. فلما أفل غاب وغرب، يقال أفل الشيء يأفل أفلا وأفولا غاب. قال لا أحب الآفلين، أي لا أعبد الأرباب أو لا أحب عبادة المنتقلين من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان. قوله رأى القمر بازغا مبتدئا في الطلوع منتشر الضوء من البزوغ وهو الطلوع والظهور، يقال بزغ الناب بزوغا إذا طلع. قوله للذي فطر السماوات والأرض، أي للذي أوجدهما وأنشأهما على غير مثال سابق، حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة والعقائد الزائغة كلها إلى الدين الحق. وقوله وحاجه قومه، خاصموه في التوحيد، إلا أن يشاء ربي شيئا، أي إلا وقت مشيئة ربي، إلا وقت مشيئة ربي شيئا من المكروه يصيبني من جهتها، والاستثناء متصل بتقدير الوقت. قوله تعالى سلطانا حجة برهانا، فأي الفريقين أحق بالأمن، أي فأي الفريقين حقيق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة، الذي عبد من بيده النفع والضر والضر، أم الذي عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل ولا برهان. وقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك كما يفعل المشركون حيث يزعمون أنهم مؤمنون بالله وأن عبادتهم لغيره من تتمات إيمانهم وأحكامه لكونها لأجل التقريب والشفاعة. وقوله وإلياس، هو من أسباط هارون أخي موسى بن عمران عليهم السلام. قوله واجتبيناهم، اصطفيناهم للنبوة. قوله لحبط عنهم أي لبطل وسلم الله لكم. واجتبيناهم اصطفيناهم للنبوة لحبط عن، هو كتب يعني بدون واو، تمشي نعم، لا كتب بالواو بس الكلمة يعني. نعم. سلام الله عليكم. لحبط عنهم أي لبطل وسقط عنهم، يقال حبط العمل كسمع وكسمع والضرب والضرب وضرب، يقصد يعني حبط وحبط. نعم. حبط كسمع وحبط كضرب. حبط العمل كسمع وضرب حبطا وحبوطا بطلا. والحكم أي القضاء بين الناس بالحق أو الحكمة، وهي علم الكتاب ومعرفة ما فيه من الأحكام أو الإصابة في القول والعمل. فإن يكفر بها أي بهذه الثلاثة هؤلاء أي أهل مكة، فقد وكلنا بها أي أعددنا ووفقنا للإيمان بها والقيام بحقوقها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فبهداه مقتده أي بطريقه من الإيمان بالله وتوحيده وأصول الدين اقتدي، دون فروع الشرائع القابلة للنسخ فإنهم يختلفون فيها فلا يمكن الاقتداء بها فيها، والهاء للسكت فيها. نعم أحسن الله إليكم. فلا يمكن الاقتداء بهم فيها والهاء للسكت. قوله وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه أو ما عرفوه سبحانه حق معرفته، أي معرفته الحق، نعم أي معرفته الحق في اللطف بعباده ورحمته. وما عرفوه سبحانه حق معرفته، أي معرفته الحق في اللطف بعباده والرحمة به، يعني معرفته الحقيقية يعني. نعم أحسن الله إليك. أي معرفته الحق في اللطف بعباده والرحمة بهم، ولم يراعوا حقوقه تعالى في ذلك، بل أخلوا بها إخلالا عظيما، إذ أنكروا بعثة الرسل وإنزال الكتب، ومرادهم بذلك الطعن في رسالته صلى الله عليه وسلم. يقال قدره يقدره من باب نصر عظمه، وأصل القدر معرفة المقدار بالسبر والحزر. يقال قدر الشيء يقدره إذا سبره وحزره ليعرف مقداره، ثم استعمل في معرفة الشيء على أتم الوجوه حتى صار حقيقة فيه. تجعلونه قراطيس أي أوراقا مكتوبة مفرقة، لتتمكنوا من إبداء ما تريدون إبداءه منها وإخفاء الكثير منها. ومنه نعوت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم، والقرطاس ما يكتب فيه. قل الله أي قل الله تعالى أنزله، أو أنزله الله إن لم يجيبوك بأنه تعالى هو الذي أنزل التوراة. خوضهم باطلهم. قوله مبارك القرآن، أم القرى مكة والمراد أهلها، وسميت بذلك لأنها قبلة أهل القرى ومحل أهل مكة. أحسن الله إليك. والمراد أهلها، وسميت بذلك لأنها قبلة أهل القرى ومحجهم، ومن حولها من أهل المشارق والمغارب لعموم بعثته صلى الله عليه وسلم للناس كافة. قوله في غمرات الموت شدائده وسكراته، جمع غمرة وهي الشدة، وأصلها الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها، يقال غمره الماء كنصر إذا علاه وستره، ثم استعمل في الشدائد والمكاره. أخرجوا أنفسكم أي قائلين لهم أخرجوا أرواحكم، وهو كناية على العنف في السياق والإلحاح والتشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال. وجواب لو مقدر أي لرأيت أمرا فظيعا هائلا، عذاب الهون أي الهوان والذل. وتركتم قوله وتركتم ما خولناكم أي ما أعطيناكم وملكناكم في الدنيا من الأولاد والأموال والخدم، وجئتمونا فرادا. والخول ما أعطاه الله من النعم، يقال خوله الشيء تخويلا، ملكه إياه ومكنه منه، ومنه التخول بمعنى التعهد. لقد تقطع الاتصال الذي كان بينكم في الدنيا واضمحل. ففاعل تقطع ضمير يعود على الاتصال المدلول عليه بلفظ شركاء، وبينكم منصوب على الظرفية وقرئ بالرفع أي لقد تقطع وصلكم. وبين مصدر يستعمل في الوصل وفي الفراق بالاشتراك، كالجون للأسود والأبيض، والمراد هنا الأول. قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، شروع في ذكر دلائل كمال القدرة والعلم والحكمة بعد تقرير دلائل التوحيد والنبوة. وفالق أي شاق، يشق الحبة اليابسة كالحنطة فيخرج منها النبات الأخضر النامي، ويشق النواة اليابسة فيخرج منها النخلة والشجرة النامية. يخرج الحي من الميت، أي يخرج ما ينمو من الحيوان والنبات مما لا ينمو كالنطفة والحمى. يخرج ومخرج فكذلك في التفسير يعني، فيخرج منها، فيخرج منها. نعم أحسن الله عليكم. ومخرج الميت من الحي أي كالنطفة والبيضة من الحيوان، وهو معطوف على فالق، فأنا تؤفكون، فكيف تصرفون عن عبادته وتشركون به ما لا يقدر على شيء من فعله. قوله تعالى فالق الإصباح، الإصباح مصدر سمي به الصبح، أي شاق ظلمة الصبح، وهي الغبش في آخر الليل الذي يلي الفجر المستطيل الكامل عن بياض النهار. فيضيء الوجود ويضمحل الظلام، ويذهب الليل بسواده ويجيء النهار بضيائه، وجعل الليل سكنا. فيضيء الوجود ويضمحل الظلام. أحسن الله عليكم. وجعل الليل سكنا يسكن إليه من يتع، وجعل الليل سكنا يسكن إليه من يتعب بالنهار ويستأنس به لاسترواحه فيه، والشمس والقمر حسبانا، أي يجريان في الفلك بحساب مقدر معلوم لا يتغير ولا يضطرب حتى ينتهي إلى أقصى منازلهما، بحيث تتم الشمس دورتها في سنة ويتم القمر دورته في الشهر، وبذلك تنتظم المصالح المتعلقة بالفصول الأربعة وغيرها. والحسبان مصدر حسبت المال حسبا، من باب قتل أحصيته عددا. قوله والحسبان مصدر حسبت المال حسبا، من باب قتل أحصيته عددا. أنشأكم من نفس واحدة من آدم عليه السلام، وهو تذكير بنعمة أخرى، فإن رجوع الناس جميعا إلى أصل واحد أدعى إلى التواد والتراحم، فمستقر ومستودع، فلكم موضع استقرار في الأرحام وموضع استيداع في الأصلاب، وقرئ مستقر بكسر القاف، أي فمنكم مستقر في الأرحام، فأخرجنا منه خضرا، أي أخرجنا من النبات الذي لا ساق له نباتا غضا أخضرا، وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة. وخاضر بمعنى أخضر، اسم فاعل يقال خاضر الزرع، من باب فرح واخضر، فهو خاضر وأخضر. خاضر الزرع من باب فرح واخضر، فهو خاضر وأخضر. نخرج منه حبا متراكبة، أي سنابل فيها الحب يركب بعضه بعضا، كما في الحنطة والشعير وسائر الحبوب، يقال ركبه كسمعه، ركوبا ومركبا علاه كارتكبه. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ومن طلع النخل قنوان دانية، والطلع أول ما يبدو ويخرج من ثمر النخل كالكيزان، وقشره يسمى الكفرة، وما في داخله يسمى الإغريض لبياضه. والقنوان العراجين، جمع قن وهو العذق، وهو للتمر بمنزلة العنقود للعنب. ودانية أي متدلية أو قريبة من يد المتناول. وجنات من أعناب، عطف على نبات، أي وأخرجنا به جنات كائنة من أعناب، مشتبها وغير متشابه، أي بعضه متشابه وبعضه غير متشابه في الهيئة واللون والطعم وغير ذلك، مما يدل على كمال قدرة الصانع، كما قال تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وينعه، أي وانظروا إلى حال نضجه وإدراكه نظر استدلال واستبصار، كيف يعود شيئا قويا بعد الضعف جامعا لمنافع شتى. مصدر ينعت نعم، مصدر ينعت الثمر كأينعت، تينع وتينع ينعا وينوعا إذا نضجت. قوله وجعلوا لله شركاء الجن، وينعه بمعنى ونضجه. الله وجعلوا لله شركاء الجن شروع في بيان جحودهم في معاملة خالقهم بعد أن من عليهم بالإيجاد وبما يحتاجون إليه في المعاش، أي وجعلوا الجن شركاء لله تعالى في الألوهية والعبادة، وقد خلقهم من العدم، فكيف يجعل المخلوق شريكا للخالق؟ والمراد بهم الملائكة حيث عبدوهم وقالوا هن بنات الله، وأطلق عليهم جن لاستتارهم، أو المراد الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله تعالى من الأصنام والطواغيت، وخرقوا له بنين، واختلقوا وافتروا له سبحانه بنين وبنات، يقال خرق الكذب يخرقه صنعه، وأصل الخرق قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تدبر وتفكر، وذلك كما افترى بعض أهل الكتاب أن عزيرا ابن الله وأن المسيح ابن الله، المشركون واليهود والنصارى سواء في الافتراء على الله بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قوله بديع مبدع ومخترع، أن يكون كيف أو من أين يكون، وكيل رقيب ومتول، لا تدركه الأبصار لا تحيط بعظمته وجلاله على ما هو عليه أبصار الخلائق في الدنيا والآخرة، أو لا تدركه الأبصار إدراك إحاطة بكنهه وحقيقته، فإن ذلك محال، والإدراك بهذا المعنى أخص من الرؤية التي هي مجرد المعاينة، فنفيه لا يقتضي نفي الرؤية، إذ نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فأنت ترى القمر ولا تدرك حقيقته، ولذلك أثبت أهل السنة رؤية المؤمنين له تعالى في الآخرة، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وذهب بعض السلف إلى أن الآية مخصوصة بالدنيا، وهو يدرك الأبصار أي وهو يدرك القوة التي تدرك بها المبصرات ويحيط بها علما، إذ هو خالق القوى والحواس. المبصرات قد جاءكم بصائر يعني التي تدرك بها المبصرات. أحسن الله عليكم. قوله تعالى قد جاءكم بصائر هي آيات القرآن وحججه التي يهتدون بها إلى الحق، جمع بصيرة، وهي للقلب بمنزلة البصر للعين، فهي النور الذي يبصر به القلب، كما أن البصر هو النور الذي فهي النور الذي لماذا كتب يبصر به القلب؟ هي فيها بصر يبصر وأبصر يبصر. نعم تفضل الشيخ. نسأل الله عليكم. كما أن البصر هو النور الذي تبصر به العين، وإطلاق البصائر على هذه الآيات وكذلك تبصر به العين، كما أن البصر هو النور الذي تبصر به العين، بمثل نظر يعني تنظر. بسم الله عليك. كما أن البصر هو النور الذي تبصر به العين، وإطلاق البصائر على هذه الآيات من إطلاق اسم المسبب على السبب، وما أنا عليكم بحفيظ برقيب أحصي عليكم أعمالكم، وإنما الله هو الذي يحصيها عليكم ويجازيكم عليها، وكذلك نصرف الآيات، أي وكما فصلنا الآيات الدالة على التوحيد في هذه السورة تفصيلا بديعا محكما، نفصل الآيات ونبينها في كل موطن لتلزمهم الحجة، أو لتلزمهم الحجة، لتلزمهم الحجة. بسم الله. وليقولوا درست، أي قرأت الكتاب على أهل الكتاب، ثم جئتنا تزعم أنها من عند الله. قرأت الكتب. بسم الله عليك. أي قرأت الكتب على أهل الكتاب ثم جئتنا تزعم أنه من عند الله، يقال درس الكتاب إذا أكثر قراءته وذلله للحفظ، وأصله من درس الحنطة يدرسها درسا ودراسا إذا داسها، كأن التالي يدوس الكلام فيخف على لسانه، وقرأ دارست أي قرأت أهل الكتاب من المدارسة بين الاثنين، أو أي قرأت عليهم وقرأوا عليك، وأعرض عن المشركين لا تعتد بأقوالهم الباطلة التي من جملتها ما حكي عنهم آنفا، ولا تبالي بها، ولا تسبوا الذين السب الشتم الوجيع والذكر المساوي لمجرد التحقير والإهانة، عدوا اعتداء وظلما، والعدو عدوا هو التجاوز، أحسن الله عليك. عدوا اعتداء وظلما، والعدو الاعتداء والتجاوز عن الحق إلى الباطل، نهوا عن سب الأوثان ولعنها قبل الأمر بالقتال، كما قاله الزجاج وابن الأنباري، ثم نسخ بآية القتال حين قوي المسلمون. وقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم أبلغ ما في وسعهم في تغليظ الحلف. قل إنما الآيات عند الله، أعلمهم بأن مرجع الآيات كلها إلى حكمه تعالى خاصة يقضي فيها حسب مشيئته المبنية على الحكم على الحكم البالغة لا قدرة لأحد عليها، فكيف أتصدى لاستدعاء إنزالها وأمرها لله وحده؟ وما يشعركم أي وما يدريكم أيها المؤمنون الراغبون في إنزالها طمعا في إسلامهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي أنا أعلم أنهم لا يؤمنون وأنتم لا تعلمون ذلك، ولذا توقعتم إيمانهم ورغبتم في نزولها. فالاستفهام في معنى النفي، وهو إخبار عنهم بعدم العلم لا إنكار عليهم. وقيل أن بالفتح بمعنى لعل، أي وما يدريكم حالهم عند مجيء الآيات لعلها هنا ماذا نستفيد منه؟ يقول أي أنا أعلم أنهم لا يؤمنون وأنتم لا تعلمون ذلك، ولذا توقعتم إيمانهم ورغبتم في نزولها. فالاستفهام في معنى النفي، وهو إخبار عنهم بعدم العلم لا إنكار عليهم. يبقى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يبقى على باب الاستفهام كما هو ظاهر الآية. أي أنا أعلم أنهم لا يؤمنون، وما يشعركم أنها، ولا هذا يوحي بأنه جعلها وما يشعركم إنها إذا جاءت، ولذلك قال بعدها وقيل أن بالفتح. ولكن إذا كانت على قراءة إنها سيدنا تكون استفهام هكذا، هو يقول هنا في وما يشعركم فقط. وما يشعركم هذا الاستفهام، ثم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي أنا أعلم أنهم لا يؤمنون وأنتم لا تعلمون ذلك. هو إنها إذا جاءت لا يؤمنون قراءة من؟ السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيدنا. الله يكرمك يا رب. في قوله تعالى إنها إذا جاءت، قرأ بها الإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو والإمام يعقوب والإمام خلف، والوجه الثاني الإمام شعبة. ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف، والوجه الثاني الإمام شعبة. وقرأ الباقون أنها إذا جاءت، والوجه الثاني للإمام شعبة. يبقى حفص هنا في جهة شعبة له وجهان، أنها وإنها. عفوا عاصم. نعم سيدنا. يبقى شعبة عن عاصم يقرأ إنها ويقرأ أنها. نعم. وأيضا مر معك معنا في قوله تعالى وليقولوا درست، وهي فيها ثلاث قراءات، والإمام رحمه الله ذكر قراءتين، قال وقرأت دارست، ودارست قراءة ابن كثير وأبو عمرو، الإمام ابن كثير وأبو عمرو يقرؤون دارست، والإمام ابن عامر والإمام يعقوب قرأوا وليقولوا درست، وليقولوا نعم بمعنى ذهبت تقريبا سيدنا بهذا المعنى. نعم. والباقون يقرؤونها وليقولوا درستها. نعم. طب نكمل معه في المعنى كده. نعم، جزاك الله خيرا شيخ شريف. أمين، جزاكم سيدة. وقيل أن وقيل أن بالفتح بمعنى لعل، أي وما يدريكم حالهم عند مجيء الآيات، لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، فما لكم تتمنون مجيئها. وقوله ونذرهم في طغيانهم، وندعهم في تجاوزهم الحد في العصيان، يترددون متحيرين، يعمهون يعمون عن الرشد أو يتحيرون. وقوله تعالى ولو أننا نزلنا، ولو أننا آتيناهم ما اقترحوا، فنزلنا إليهم الملائكة وأحيينا لهم الموتى يشهدون عيانا بصدقك، وزدنا على ذلك فجمعنا لهم جميع الخلائق مقابلة ومعاينة حتى يواجهوهم، يشهدون لك بالرسالة أو كفلاء بصدقك، ما استقام لهم الإيمان لسوء استعدادهم وفساد فطرهم. والحشر الجمع، وفعله من باب قتل. سيدنا مر معنا سوء الاستعداد، كيف يكون سوء الاستعداد؟ مثل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه التي مرت معنا، ذكر فيها هذا أيضا. نعم صحيح. و... نعم، وذكر في ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولكنه لسوء استعداده. كذلك وفسرها قل لسوء الاستعداد ولفساد الفطر، يعني ليست عنده الرغبة أصلا في الإيمان أو في في التصديق. وقبلا بضمتين بمعنى مواجهة ومعاينة. تقول لقيته قبلا ومقابلة وقبيلا، أي مواجهة، وبمعنى قبلا في القراءة الأخرى. وقيل جمع قبيل بمعنى كفيل، أو بمعنى جماعة جماعة أو صنفا صنفا. قوله شياطين الإنس والجن مردة نوعين، والشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن، أي جعلنا لكل نبي أعداء من شياطين الإنس والجن، يسر بعضهم إلى بعض ما يفتنون به المؤمنين الصالحين، ويزينون لهم الباطل والمعاصي ليغروهم ويخدعوهم. وزخرف القول باطله الذي زين وموه بالكذب، وأصل الزخرف الزينة المزوقة، ومنه قيل للذهب زخرف، ولكل شيء حسن موه زخرف، والغرور الخداع والأخذ على غرة. نتوقف هنا ونبدأ إن شاء الله أيضا من أول الربع في المرة القادمة إن شاء الله. ده أول الربع وأول الجزء صحيح؟ نعم صحيح سيدي. تمام، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والشيخ أحمد معنا؟ أنها لا يؤمنون في محل نصب مفعول به ثاني لفعل يشعركم، وما يشعركم إيمانهم وقت مجيئها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.